بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: وللجدة السدس وكذا الجدات، وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص، وأم الأب وأمهاتها كذلك، وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور. وضابطه: كل جدة أدلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكور ترث، ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا. تتمة هذا الفصل: الشيخ يذكر لنا نصيب الجدات بشكل عام. الجدات وإن كثرن فإن الجميع لا يرث، فإنهن لا يرثن إلا السدس فقط مهما كان التعدد، وتحجب من كل جهة القربى البعد. وإذا أدلت بينها وبين الميت بوارث عند ذلك حجبها هذا الوارث. يعني اليوم مات الميت وخلف أما وجدة، هل الجدة تأخذ؟ لا تأخذ. من حجبها؟ الأم. فإذا خلف أبا وأم أب، هل تأخذ أم الأب الجدة مع الأب؟ لا تأخذ. قد يتصور بعض الناس كيف يمكن للإنسان أن يوجد له أكثر من جدتين إذا لم يكن هنالك أب ولم يكن هنالك أم. من الممكن أن تكون أم الأب وأم الأم، هاتان جدتان، فكيف يمكن أن يكون أكثر لو افترضنا أن هاتين الجدتين ماتتا أيضا، لكن يوجد من هو فوقه، صار من طرف هذه الجدة يوجد لها أيضا أم وأب، صحيح؟ وهذه الجدة لها أم وأب. لو فرعنا الآن سيصبح عندنا الآن أربع جدات، فإذا أخذنا أكثر من ذلك صار عندنا ثماني جدات، فإذا أخذنا أكثر من ذلك صار عندنا 16 جدة. وهذا الأمر من الممكن أن يكون، لكن طبعا له شروط. يعني هذه المسألة أن يكون هنالك بالدرجة الأولى زواج متقارب، وخاصة من جهة الأم، يعني النساء، بصير الزواج المتقارب. يقول الإمام الشافعي: اجتمعت بجدة لها من العمر 23. وهذا الشيء ممكن في البلاد الحارة، تتزوج المرأة وعمرها 9 سنوات، يعني ما إن تقارب 10 حتى تصبح أما، ما إن تقارب 19 حتى تصبح جدة. تصور بقى ما إن تقارب 28 صارت جدة الجدة، وهكذا. فالمسألة في جيل الشباب تراها يعني هذه موجودة. فإذا جاءت هنالك حروب، جائحات، فيضانات، زلازل، من الممكن أن تبقى الأعلى وتموت الأدنى. فالشارع ترك لكل شيء أعطاه حكمه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك الآن يهمنا أن نعرف القاعدة فقط: وللجدة السدس. إذن نصيب الجدة أو الجدات لا يزيد على السدس مطلقا. فمثلا إذا قلنا مات رجل وخلف زوجة، فإنها تأخذ، مثلا ننظر هل يوجد فرع وارث أم لا، زوجة وبنتين وجدة. في هذه الحالة الزوجة ستأخذ نصيبها وهو الثمن، والجدتين والبنتين والبنتان يأخذن نصيبهما وهو الثلثان، وكذلك الجدة تأخذ نصيبها وهو السدس، هذا أمر ما في خلاف فيه. إذن ستأخذ كل واحدة. لو كانت هنالك جدتان عند ذلك كلتا الجدتين يأخذنا السدس معا، يعني ينقسم السدس عليهن، وللجدة السدس، وكذا الجدات وترث منهن أم الأم. طبعا عندما قال ترث منهن، الآن نعرف من هي التي ترث ومن هي التي لا ترث. الأصل في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحاكم على شرط الشيخين، أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس، وهذا الأمر هو الذي شاع بين المسلمين وهو الذي عليه العمل. وكذا الجدات وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. يعني عندنا أم هذه جدة، أم جدة، أم أربعة جدة، أم جدة. مهما تعددت كلمة أم هل يوجد بينهما فرع، يوجد وارث ذكر؟ لا يوجد. فإذا كان لا يوجد الذكر بينهما وبينهن، عند ذلك نقول هذا معنى كلمة الشيخ وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. ما معنى إناث خلاص؟ أي لا يوجد بين الأم وما بين الجدة الوارثة ذكر. أم هكذا ست أصابع، تحسن تساوي أكثر كما تريد. نعم. وأم الأبي، هذا إذن أخذنا من طرف الأم، من هي التي ترث؟ أم الأم. وإن على كيف يدخل بينهما ذكر؟ أم أبي الأم، أم مين هي أم أبي؟ أبو أمي، جدي أبو أمي، صحيح. أمه جدتي، هذه الجدة صار طالعين بسيارة عملوا حادث ما تلكل، هاي الجدة موجودة، بتصير ثلاث ولا ما ترى ثلاث اليوم عم يصير أشياء. فهذه أم أبي الأم لا ترث. لماذا؟ لأنه أبو الأم غير وارث، فكيف ترث هي؟ هل يرث أبو الأم؟ أبو الأم جد فاسد، فأمه من باب أولى أنها لا ترث. لذلك ماذا قلنا؟ وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. قال وأم الأبي وأمهاتها، أم الأبي الآن أم أبي جدتي، نعم. وأمهاتها أم أبي، أم أبي، هذا وأمهاتها كذلك أيضا هذه تلي. وكذا أم أبي الأبي، أم أبي الأبي يعني أم جدي في النسب، أم جدي، أم أبي الأبي، أم جدي ترث، أم أبي جدي ترث، وأم الأجداد فوقه، وأمهاتهن على المشهور. يعني عندما نريد أن نبدأ أم بعد ذلك، إذا جعلت أب يعني أب الأب أب الجد هذا يصح، أما إذا أدخلت ذكرا بين أنثيين عند ذلك لا ترث الجدة. وأمهاتهن على المشهور. طيب أعطونا ضابط، ما هو الضابط الذي نعرف من التي ترث منهن ومن التي لا ترث؟ ضابطه القاعدة التي ينبغي أن نمشي عليها، كل جدة أدلت بمحض إناث، عندما نقول أم ها كل إناث بمحض إناث أو ذكور، منهن الأب يعني أبو الأب أبو الأب، أو إناث إلى ذكور، إناث أم لكن في الأخير ماذا يوجد؟ أبو الأبي أبو أبي الأبي، هذا يصح. أو إناث إلى ذكور ترث، ومن أدلت لذكر بين أنثيين. من هي؟ أم أبي الأم، أم أبي الأم، هذا ذكر، أين دخل؟ بين الأنثيين، فلا، أي فلا ترث. تصور مسألة الجدة تقريبا يعني صارت واضحة. قبل أن أنتقل إلى الإخوة، هنالك أشياء يجب علينا أن نعرفها قبل أن ننتقل إلى الإخوة. سيقوم أخونا الآن ويشرح لنا. الدرجة الأولى، يكون وارث وهذا الوارث لا يرث، كيف؟ بالدرجة الأولى، هذا نسميه ما نسميه بالحجب. أول عندنا ما يسمى بحجب الحرمان، وعندنا حجب النقصان. الآن سنأخذ الحجب، مر معنا لكن من أجل التقسيم سنبينه. نكتب أولا حجب الحرمان، يعني يوجد وارث لكن هذا الوارث لا يرث مع أنه وارث، حرم من الميراث. ابن يحرم من الميراث، أب يحرم من الميراث، زوجة تحرم من الميراث، ما أنكم قلتم خمسة لا يسقطون بحال، الأبوان والزوجان وولد الصلب. طبعا إذا اتصف بعض هؤلاء الورثة بصفة من الصفات التالية فكأنه غير موجود. أما الصفة الأولى فتسمى بصفة القتل، قتل. إذن الصفة الأولى سببها القتل، القتل. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. نعم، هذه العلل الثلاث ما هي؟ أول عملية قتله. القتل هذا إذا جاء الابن فقتل والده أو قتل جده أو قتل جدته أو قتل أمه أو قتل أخاه أو قتل يعني أي زوجته، في هذه الحالة القاتل لا يرث بكل الأحوال. إذن القاتل هنا القتل لا يرث، سواء كان القتل خطأ أو كان القتل عمدا، حتى ولو كان قضاء. ما معنى هذا؟ القتل عمد، كأن شهر مسدس مثلا وقتله أو سكين فذبحه، هذا يسمى قتل عمد. أما بالنسبة للقتل الخطأ، يعمل حامد له عمود حديد عمود خشب فوقع منه وقع على والده، فما هذا قتل خطأ، ولو كان خطأ لا يرث. إذا كان لا يرث، طيب راحوا سألوا المفتي، طلع المفتي ابن للميت، فقال المفتي إذا كان أبي قد فعل هذا الفعل فإنه يقتل، فقام الحاكم فقتله. الآن المفتي يرث أم لا يرث؟ يرث. لماذا؟ هل ينسب إلى المفتي قتل؟ المفتي يبين حكم الله، لكن الحكم لمن؟ للقاضي. يعني إذا قال المفتي فلان يقتل، هل نحن نفتي كل يوم قاتل الصلاة تارك الصلاة يقتل، إما حدا وإما كفرا، إن تركها تكاسلا يقتل حدا، وإن تركها جحودا يقتل كفرا. كل يوم ربما على ألسنة الفقهاء نميت الأعداد الكبيرة من الناس، ومع هذا لا يموت شخص واحد على وجه الأرض اليوم بسبب ترك الصلاة، صحيح؟ لكن الحاكم يقتل بظلم بعدل بأي شيء، المهم أمره نافذ أم لا؟ أمر المفتي غير نافذ وأمر القاضي نافذ، إذن عنده قوة تنفيذية، المفتي عنده قوة تشريعية، فقط يقول الحكم، ولذلك المفتي يرث. إذا رفع الأمر إلى القاضي وكان القاضي ابنا لمن أو أبا لهذا المقتول فإنه لا يرث. إذن سنكتب تحت القتل سواء كان عمدا أو خطأ أو حكما أو شهادة، جابوا اثنين شهود واحد بيناتهم طلع ابنه وحكم بسبب هذه الشهادة حكم عليه، لولا هذه الشهادة ما قتل. فعمل خطأ حكم شهادة، في هذه الحالة كل هذه الأنواع من القتل هي التي تمنع من الميرة. طيب ما الطريق في النسبة للقاضي؟ يقول أنا قاضي وأريد أن أحكم بما أنزل الله، وكيف لا أرث من أبي؟ نقول بدل أن تقضي على والدك ارفع الأمر إلى قاضي آخر، القاضي الآخر يقضي على والدك وأنت ترث من والدك. ممكن؟ ممكن، عند ذلك يرث. الشاهد ليكون شاهد آخر، ما في شاهد آخر، مخير بين أمرين، بين أن يأخذ من التركة وبين أن يكتم شهادة الله عز وجل وهو القائل ومن يكتمها فإنه آثم قتل. إذن مخير ما بين أمرين. طيب القتل. المسألة الثانية الرق، كل من اتصف بصفة الرق فإنه لا يرث. عبد، لأن العبد لا يملك فكيف يرث؟ إذا ورث انتقل الأمر إلى سيده. الصفة الثالثة اختلاف الدين، وهذا أكثر ما يمكن أن يكون. إنسان أسلم، زوجته بقيت على النصرانية أو بقيت على اليهودية، ابن أسلم من عائلة، هذا لو دخلت اليوم إلى المدارس الشرعية لوجدت بين إخواننا الطلاب أعداد كبيرة من هؤلاء، تسأله عن عائلته، العائلة بأسرها من النصارى أو من اليهود أو نشأت في كنيسة، أحيانا ترى واحد شاب فقط أدخل، ويوجد عندنا أمثال هؤلاء اليوم يدرس العلم الشرعي لوحده. هذا إن مات أحد من ورثته من أهله لا يرث، وإن مات هو لا يرثون منه. إذن اختلاف الدين، وأكثر ما نجد من يتزوج بيهودية أو نصرانية فهذه الزوجة لا ترث من أولادها ولا ترث من زوجها ولا يرثون منها أيضا، اختلاف الدين. قلنا هنالك مسألة أخرى وهو الدور الحكمي. الدور الحكمي وهو أن يكون هنالك وارث للميت. الوارث حائز لكل المال. من هو؟ مثلا أخ، مات الأخ وله أخ شقيق مثلا أو أخ لأب، يرث كل المال، لكنه ضمنا يعرف أن أخاه قد تزوج بامرأة، ماتت تلك المرأة مثلا وخلفت ولدا، القاضي لا يعلم بهذا الولد، يعني هذا الولد مكتوم لنفترض كما يقولون الآن. القاضي الآن عندما يجد المال لفلان من يورثه؟ لمن يورث؟ الأخ هذا، صحيح؟ لكن الأخ إذا أراد أن يعترف ويقول إن لأخي الميت ولد، لا يقبل اعترافه إلا إذا كان حائزا لكل المال. هل الآن حائز لكل المال؟ حائز. إذا قال يوجد لأخي ولد يصبح حائز، هل يرث الأخ مع وجود الابن؟ لا يرث. يجب عليه في مسألة الإقرار أن يكون حائزا، فإذا اعترف يكون غير حائز، يترتب على إقراره عدم إقراره. عندما يقول له أخ هذا الإقرار لا يصح، لماذا؟ لأنه لا يكون حائزا. ولذلك ما الحل في هذه المسألة؟ الحل طبعا هذه نادرة، إلا في مسألة، لا نستغرب، أنا وقفت منذ أشهر مع أحد البداوة يأتون بجبن وكذا، فتكلمت بعض أشياء، يتزوجون أحيانا بدون عقود وعندهم أولاد، يعني أنا عنده 5 أولاد مو مسجل، لم يسجل أي ولدين عنده، مو معروف هذا إلى الآن، يوجد كتم موجود. كم من شخص هنا في هذه المنطقة يوم توفي سمي من أجل أن يدفن؟ يوم كان هنا منطقة يوجد فيها يعني منطقة إبل وبقر، مكان المسجد هنا، بيعرف أخونا أبو راتب، الرعاة الذين يأتون عندما يموت الواحد منهم، لا هوية ولا شخصية ولا، يسمى ويولد، يولد متى في النفوس؟ يوم وفاته، من أجل فقط أن يدفن، يعني من أجل القوانين. نعم، فهذا من الممكن أن يكون، لا نقول والله لا يوجد، أدركنا بعض الأشياء يعني توجد مثلها. تمام، إذن هذه حجب الحرمة. الآن عندنا انتقال آخر وهو حجب، نكتب بالطرف الثاني، حجب النقصان. يعني عندنا فريضة، هذه الفريضة تنتقل من حالة إلى حالة أخرى. سنأخذ أمثلة. المثال الأول، ألف نحط تحت منها، الانتقال من فرض إلى فرض أقل. الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. ماذا أعني انتقال من فرض إلى فرض أقل منه؟ أعطي مثال تحت منه. واحد، هذه تكون حط هنيك وتكون في خمسة، في خمستين. واحد، عندنا الزوجان. الزوجان تعلمون كما مر معنا في باب الفرائض أن الزوج له النصف عند عدم الولد، يصبح له الربع. إذن الزوجان، الزوج من ربع إلى نصف، الزوج من ربع إلى نصف، والزوجة ربع، من نصف إلى ربع، من نصف إلى ربع، إلى ربع. يأخذ النصف عند عدم وجود الولد، ويأخذ الربع متى؟ عند وجود الولد. الزوجة تحت، الزوجة من الربع إلى الثمن، عند عدم وجود الولد تأخذ الربع، عند وجود الولد تأخذ الثمن. الزوجة من الثمن إلى التعدد، يعني إذا تعددت الزوجات كمان يقسم تحت تحت، أو إذا تعدد، وإذا تعدد الزوجات فيقسم على عددهن. هذول الزوجات. أيضا عندنا الأم. الأم ما هو نصيبها؟ نعم، الأم، الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس عند وجود عدد من الإخوة أو وجود فرع وارث. أو نعم، بنت الابن نصيبها النصف، لكن إذا وجدت مع البنت فإنها تنزل من النصف إلى السدس، من النصف إلى السدس. نعم. بعدين الأخت لأب، الأخت لا، وجود البنت، يعني بنت الابن بالأصل إذا ما في بنت ماذا تأخذ؟ النصف. لكن في الآن يوجد بنت للميت، نزلت من النصف إلى السدس. الأخت لأب من النصف إلى السدس مع وجود الأخت الشقيقة. وجدنا في هذه المسائل الزوجان اثنين، الأم ثلاثة، بنت الابن أربعة، الأخت لأب خمسة. هلا في عنا رجع لهون معلش، خلصنا هدول خمسة زوجان، واحد اثنين يعني. نعم، هلا بيجي معنا، بس هذا بشكل عام عم ننزل فريضتها، هي إلى فريضة، هذنك التنتين لهم فريضة يعني. الآن عندنا إذن هذا الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. في عنا الانتقال من فرض إلى تعصيب تحته، إذا ألف ب تحته، الانتقال من فرض إلى تعصيب. عندما تكون هنالك بنت ماذا تأخذ؟ النصف. بنتين تلتين. لكن في ابن وبنت، شو صارت البنت تأخذ؟ أبناء وبنات انتقلوا من حالة الفرض إلى حالة التعصيب. وإذا مين هدول اللي منتقلوا من حالة الفرض إلى حالة التعصيب؟ بالدرجة الأولى هدول أربعة. كل مين بياخذ النصف بينتقل من حالة الفرض إلى حالة التعصيب. مين هن أصحاب النصف؟ منحط بين قوسين، وهن أصحاب النصف. أصحاب النصف مر معنا تحت ألي، منحط واحد. نعم، البنت، البنت مع الابن بتصير من نصف إلى تعصيب. بنت الابن مع ابن الابن، كان بنت الابن كان لها نصيب النصف، صار معها ابن ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن الأخت الشقيق، الأخت الشقيقة، لا، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. نعم، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. الأخت لأب هدو كلهم أصحاب نصفها، بنت بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. الأخت لأبين مع الأخ لأب، نحن نحط لهم قوسين كلهم، لو بصير التقرير حط لهم قوس لا بالأخير وراء، للذكر مثل حظ الأنثيين بوسط القوس. نعم، وأنا بصير للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن الانتقال من تعصيب إلى فرض، بالعكس الانتقال من تعصيب إلى فرض كالأب والجد مع عدم الفرع الوارث إلى وجود الفرع الوارث. لما يكون عندنا أب يأخذ كل المال، الجد يأخذ كل المال، وجد فرع وارث عند ذلك صار الأب صاحب فرض والجد صاحب فرض والفرع الوارث الابن صار الآن هو العصبي. طبعا في هذه الأحوال تعرفوا أنه بيأخذ إما السدوس فينتقل إما السدوس أو سدوس مع المذكر إلى السدوس مع الفرع الوارث، حطوا لهم قوسين لهنيك بعد فرعت تنتين مع الذكر ومع الأنثى، مع الذكر إلى السدوس مع الفرع يعني مع الذكر إلى السدوس ومع الأنثى سدوس زائد عصبي أو الإناث. في عنا لما درسنا العصبي أخذنا العصبي ثلاث أنواع، قلنا في العصبة إما أن يكون عصبي بالنفس مثل الأب الجد الابن ابن الابن، هذول عصبي بالنفس، الأخ الشقيق الأخ لأب عصبي بالنفس. وعندنا عصبي بالغير، أصحاب النصف هؤلاء مع أمثلتهم يصبح عصبي بالغير. وعندنا عصبي مع الغير، من هم العصبي مع الغير؟ عندنا العصبي مع الغير اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، لو كان عندنا بنت وأخت هذه الأخت تأخذ عصبة، لكن إذا وجد مع الأخ الآن أخت كيف تتحول؟ إذن التحويل دال الانتقال من عصبة من تعصيب مع الغير من تعصيب مع الغير إلى تعصيب بالغير. الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مثالهم، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت هذول عصبي مع الغير، حط لهم عصبي مع الغير. إذا وجد مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أخ، إذا وجد مع الأخت الشقيقة أخ أو الأخت لأب أخ صاروا عصبي. لا دول ألف الانتقال، عم ناخد الحسب بالنقصان، شلون عم ينزلوا؟ أخذنا ألف ب جيم د إيه. إذا وجه هاي أمثلة، هذول اثنين أمثلة لها، أو مع أخت لأب أخ لأب، هلا عصر عصبي بالغير بين قوسين عصبي بالغير. هلا في عنا دال هي، عندنا مزاحمة في الفرض. ما معنى مزاحمة فرض؟ نحن نأخذ مثال المزاحمة في الفروض أو في الفرض المزاحمة. نحن نأخذ مسألة الآن، الزوجة إذا التمن تمن 24 كم؟ 3. ماذا أخذ؟ أخذت 3 من 27، ما أخذت 3 من 24 النصيب. الجدة سدس 24 4، أخذت 4 من 27 البنات تلتين 24 16، أخذت 16 من 27 ليس من 24. الأب له 4 من 24 السدس بينما أخذ 4 من 27. لما تزاحمت الفروض أخذنا من كل واحد كأنه عم نأخذ من كل واحد شقفة، هالثلاثة اللي فرقوا مع الزوجة أخذناهم من الكل، فكل واحد كان ناقص عن نصيبه قليلا قليلا قليلا. واضح الأمر؟ نعم. هذه المزاحمة في الفروض. طيب الآن أخذنا اليوم حجب الحرمان وأخذنا حجب النقصان. في عنا يعني بعض المسائل إن شاء الله في اليوم يكفي حاجة يعني.